العلم الحادث. ماشي. أنواع العلم الحادث. قلنا إن المناطق يعرفون العلم بأنه الإدراك مطلقا. العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك. يعني أي إدراك تحصل عليه يسمى عند المناطق علما. ولو كان هذا الإدراك على خلاف الواقع، لو كان جهلا مركبا يسمى علما. المناطق لهم اصطلاح خاص في المنطق في العلم، ليس الاصطلاح الأصولي. الأصولي ما هو الاصطلاح العلم؟ ما معنى العلم عند الأصوليين؟ ماشي، معرفة العلم، بس ما معنى المطابق في الواقع؟ زي في الأصول الفقه هنالك خصيصتان أو ثلاثة لابد من توفرها في الشيء لكي يسمى علما. أول خصيصة مطابقة الواقع. الخصيصة الثانية الجزم، أن تكون جازما به. ما معنى جازم؟ أن لا تتردد فيه، أن لا تتشكك فيه، أن تكون جازما به. الخصيصة الثانية المطابقة للواقع. الخصيصة الثالثة اختلفوا فيها وهي الدليل. هذا هو عند الأصوليين. إذن لا يكون العلم، لا يكون الإدراك علما عند الأصوليين، إلا إذا تحققت فيه على الأقل خصيصتان: الجزم، جزم النفس به، والثانية هي المطابقة للواقع. واضح؟ نعم. ولذلك يختلف في أن الإيمان المقلد إما قدرًا. نعم هذا على الآن تطبيق على مسألة. يعني جزم الدليل. نعم. قالوا لأن من لا يعرف الدليل لا يكون عالما، وصار فيه الخلاف، والمطلوب هو العلم. هذه مسألة كلامية، مسألة فرع تفريع لها على تعريف العلم. الآن العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، سواء كان ظنا أو جزما. تعرفون الظن والجزم اليقين والظن، هذا درسناه في الأصول. اليقين مئة، تعرف شيء 100% دون أدنى شك، والظن أكثر من 50% وأقل من 100%، والشك 50% تتردد. نعم. فيه لا تستطيع أن تجزم فيه، كما تعرفون هذه اللعبة بالقطعة النقدية، أين القطعة النقدية موجودة؟ فأنت تضع احتمال هنا 50% و 50%. ليس هنالك أي أمارة على أين هي، لكن مثلا أين الشيء المعين مثلا، وكانت اليد من اليدين أكبر قليلا مثل هكذا، فأنت تظن، يغلب على ظنك أنها هنا، فتستطيع أن ترجح. هنالك أمارة. الأمارة تستعمل في إيه؟ في الظنيات، والدليل يستعمل في القطعيات، شيك البرهان والدليل. فهنالك أمارات تستطيع بها أن ترجح، لكن في حال الشك، يعني مثلا كما قلنا في حال في مثل هذه اللعبة، ليس بالضرورة الشك أن يكون بين اثنين بالمناسبة، يمكن أن يكون في 3 احتمالات أو 4 احتمالات. يعني افترضوا أنه أنا لي 5 أيدي أو 4 أيدي، ولعبنا هذه اللعبة بيدين 50% 50%، بأربعة أيدي 25% 25% 25%. إذن عندما تتوقف فلا تستطيع أن ترجح أي طرف من الأطراف، أنت متشكك. هذا التوقف يسمونه توقف الشاك. هنالك توقف آخر يشبه هذا التوقف، ولكنه ليس توقفا بسبب الشك، بل هو توقف بسبب الجهل. في حال الجهل البسيط. مثلا لنفترض أننا لم نتعرف على الأخ، فما اسم هذا الشخص؟ يمكن أن يكون أي شيء، فأنت تتوقف في ذلك، لا تعرف له اسما، لكن توقفك هذا ليس بسبب الشك، بل هو بسبب الجهل. واضح؟ طيب. طب كيف نميز بعد ذلك؟ يعني بعد ذلك إذا كان الوهم الإدراك الذي يسمى الوهم اللي هو أقل من 50% إلى الصفر، والجهل المركب يسمى أيضا علما لأنه إدراك، لكنه إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، صح؟ طيب إذا الجهل المركب عند المناطق يسمى علما، والوهم يسمى علما، الشك ليس علما لأنه ليس فيه إدراك فيه توقف، والجهل البسيط ليس علما عند المناطق، الجهل البسيط ليس علما لأن النفس تعرى عن إدراك، والشك ليس علما لأنه ليس معه إدراك، ليس معه ترجيح وإدراك، إذن لا يحصل عند المنطقي، لا يسمي الشك علما ولا يسمي الجهل البسيط علما، وإنه يسمي الجهل المركب علما ويسمي الوهم علما، لأنه إيش؟ الوهم تجويز لأحد الأمرين، صح؟ مرجحا للطرف للنقيضه، أليس كذلك؟ نعم. نعم. والظن هو أيضا يسمى علما، والعلم اليقيني اللي هو 100% يسمى علما، فكيف يميزون بعد ذلك بين هذه الأصناف؟ يقولون هذا علم متيقن أو يقيني، وهذا علم ظني، وهذا علم وهمي، وهذا علم، لاحظوا إذن للاصطلاح للمناطق اصطلاح خاص في العلم، هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، مطلق الإدراك هذا، مطلق الإدراك ينقسم إلى العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، هذا اللي هو مطلق الإدراك ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، واضح؟ إذن الذي وهذا نفس الشيء ضروري ونظري، إذا الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو مطلق الإدراك وليس فقط اليقين، واضح؟ يعني الظن أيضا ينقسم إلى تصور وتصديق، والوهم ينقسم إلى تصور وتصديق، والجهل المركب ينقسم إلى تصور، لأنه أنت تتوهم أمرا، هل تتوهم نسبة وقوع نسبة أو لا وقوع نسبة، أم تتوهم أمرا مفردا، واضح؟ أنت تستيقن نسبة ولا تستيقن مفردا، أنت تجهل جهلا مركبا، يعني تعرف شيئا على خلاف ما هو به في الواقع، هذا الذي تعرفه على خلاف ما هو به في الواقع هل هو وقوع أو لا وقوع نسبة أم هو مفرد؟ فإن كان مفردا فإدراكه يسمى تصورا، وإن كان نسبة وقوع أو لا وقوع نسبة كما قلنا المرة الماضية يكون تصديقا، وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، واضح؟ إذن ليس العلم بمعنى اليقين هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق فقط، بل جميع أصناف، واضح يا إخواني؟ إذن اصطلاح، هنالك اصطلاح عند الأصوليين عند المناطق يختلف هذا شيء، يختلف عن اصطلاح الأصوليين، واضح؟ انتبهوا لهذا. إذا قلنا إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الوضع إذا أردت أن تؤلف فيه أو تعلمه أو تتعلمه لأنه مقدم بالطبع، هذا واضح، والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وقلنا كل منهما تصور وتصديق انقسم إلى ضروري ونظري. الآن وما به إلى تصور وصل، يعني الشيء العبارات الكلام الذي نرتبه لكي نتوصل به إلى تصور، إلى إدراك تصوري، يسمى قولا شارحا أو تعريفا أو معرفا، واضح؟ يعني لو سألناك ما هو الآي سي ريكوردر، فواحد يقول هو جهاز مثلا إلكتروني يقوم بتسجيل مثلا الأصوات إلى آخره، هذا الكلام جهاز إلكتروني يقوم بتسجيل الأصوات، هذا الكلام شرحنا به كلمة الآي سي ريكوردر، فأوصلتنا إلى صورة معينة، صورة ذهنية. الصورة في الذهن، التصور في الذهن ليس معناه صورة، صورة حسية فقط. الصورة في الذهن أعم من أن تكون صورة حسية لمحسوس. بعد أن خطر في ذهنها مثل صورة الكأس، صورة الصحن، لا، الصورة تصور في الذهن أعم من ذلك، أعم من ذلك. تصور في الذهن أو الصورة الذهنية أعم من ذلك، قد تكون معنوية وقد تكون حسية. واضح؟ قد تكون معنوية وقد تكون حسية. يعني إن شاء الله ستمر معنا أمثلة وسنتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل عندما نصل إلى التعريفات أو المعرفات. الأشياء التي لا صورة لها. كيف نتصور؟ نعم، إحنا لا صورة معينة عن الملك مثلا عندنا، أو هنالك بعض الملائكة لأن له مثلا أجنحة وعدد كبير من الأجنحة، وأنه تصور العلم، تصور التصديق، مثلا الصدق، الكذب، الحب، جميع الأمور المعنوية ليست هنالك صورة حسية لها، ولكن هنالك تعريف لها، إدراك معين في الذهن. نلاحظ إذن الصورة أو التصور ليس معناه حصول صورة، قولنا التصور حصول صورة عند العقل، ليس معنى قولنا حصول صورة عند العقل أو حصول صورة في النفس أنه حصول صورة حسية، صورة يعني مثل الصورة الفوتوغرافية يعني. لا، بل هو أعم من ذلك، يشمل الصورة الحسية ويشمل زيادة عليها جميع. لاحظ الحواس الخمس تفيدنا علما، أليس كذلك؟ إيش في مقدمة، كما قلنا في مقدمة النسفية، الحواس السليمة والعقل. إذا الحواس السليمة ماذا تفيدنا؟ الحواس السليمة خمس. الحواس الخمس تفيدنا علما، هي من أسباب العلم. أي نوع من العلم؟ تصور ولا تصديقي؟ تصور. الحواس لا تفيدنا إلا علما تصوريا، جميع الحواس تفيدنا علوما ضرورية تصوري، جميع الحواس تفيدنا علوما ضرورية وليست نظرية. لأنه المستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفاً على السجن، جميع الحواس الخمس تفيدنا علوماً تصورية يقينية لا شك فيها، وهي تحصل بالضرورة، ليس لا تحتاج إلى النظر. نظرت تعلم، أحسست بالشيء فتعلم، شممت تعلم مباشرة، سمعت تعلم. واضح؟ ليس هذا المقصود. المقصود أن الذي تستفيده من الرؤية أن ما رأيته فقد رأيته، ومن السمع أن ما سمعته فقد سمعته. يعني ممكن أن تسمع شيء فلا تفهمه، فلا تفهم معناه، لكن ليس هذا المقصود. المقصود العلم الذي استفدته أنني سمعت ما قد سمعت، أنني لمست ما قد لمست، أنني شممت ما قد شممت، أنني رأيت ما قد رأيت. صح أنت ترى الشيء من بعيد فلا تعرف أنه فرس أم إنسان إذا كان بعيدا جدا، لكنك تعلم أنك رأيت ما قد رأيت، يعني تلك الصورة المشوهة الشبحية. That ghost, you see a ghost from far far away and you don't know is it a human or a horse or anything else. That shape. الآن هو يسأل إنه أحيانا نرى مثل هذه الصورة فلا نعرفها، فهل أين العلم هنا؟ العلم أنني رأيت ذلك الشبح، أنني رأيت ذلك الشيء، أنني أن ما رأيته فقد رأيته. يعني موجود مطلق الكيس، يعني عندنا يعني سواء كان صحيحا لا، يعني في خارج لا. الحس يفيدك أمرا علميا قطعيا صحيحا. أنت رأيت شبحا من بعيد ولا تعرفه، لم تعرف، لأن عدم معرفتك له لأن الصورة التي رأيتها ليست متميزة. لو كانت عارف معنى ما أقول؟ هل تدرك معنى ما أقول؟ لو كانت مفصلة ومميزة وواضحة لعرفت الذي رأيته، لكن تلك الصورة ليست مفصلة ومميزة لأنها صورة بعيدة جدا، لا لكن إذا نظرت إلى الصورة القريبة فإنك تعرفها. يعني أحيانا نرى ملعقة منكسرة في الشاي إذا وضع في الماء، ولكن في العقل الملعقة ليست منكسرة. نعم، العقل يعرف أنها ليست منكسرة. ولكن أبصارنا تقول يعني هذه ملعقة منكسرة في الماء. الحكم أن الصورة أن الملعقة منكسرة أو غير منكسرة هذا حكم، هذا حكم وليس حسا. الحكم الحس لا يعطي أحكاما، الذي يحكم الحاكم هو العقل. الصورة الصورة تعطيك صورة فقط. شو قال النسفية؟ قال ويوقف بكل حاسة على ما وضعت له، على ما وضعت له. البصر من شأنه أن يحكم الشيء مكسور ولا غير مكسور، ليس من شأنه أن يحكم. الحكم اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا شغل العقل وليس شغل الحس. الحس يريد، الحس أعطاني صورة، أعطاني صورة الملعقة في الشاي مكسورة. الآن هذا الحس ليس له أكثر من ذلك، ليس له أكثر. فهذه الصورة المنكسرة يعني ماذا أرى أنا؟ أرى ملعقة مكسورة، هذا علم، تلك هذه الصورة العلمية. لاحظ، لكن كونها منكسرة في نفس الأمر أو غير منكسرة، هذه النسبة النفس أمرية، العقل هو الذي يحكم فيها. لاحظ، العقل تعرفون القوى الفكرية، عقل ووهم وإلى آخره. ليس الوهم بهذا المعنى، بمعنى الأصول الذي بيناه قبل قليل، لا، بل هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس. ممكن أن نتعرض إلى ذلك في مستوى آخر، مثلا كتاب التهذيب أو غيره، يعني ندرس أكثر التمييز بين القوى الوهمية والقوى الفكرية العقلية، نعم، اللي هي القوى الباطنة، الخمس الباطنة. يعني نتكلم عن هنالك إن شاء الله عن الفرق بين الوهم والعقل، وأين يحصل الإشكال، وكيف تنشأ الأحكام الخاطئة. عرفت كيف؟ لأنه أحد المباحث المنطقية في الحقيقة هو اسمه اللي هو البحث في مناشئ الغلط أو أسباب الغلط، يسمى أسباب الغلط. هذا أحد المباحث المنطقية، لماذا يخطئ الإنسان في فكره، هذا أحد مباحث المنطق، أحد مباحث المنطق. نعود حتى لا يعني نخلط الأمور ببعضها البعض. قلنا إنه التصديق ما هو إدراك النسبة، إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع. نعم، هذا هو إدراك النسبة. التصديق هو نفس الحكم، نفس الحكم عند جماهير المناطق. الحكم هذا اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، اللي هو إيقاع أو انتزاع، إثبات أو نفي، واضح؟ وضع أو رفع، كلها نفس الصلاحات. هو نفس التصديق عند جمهور المناطق إلا عند الإمام الرازي، واضح؟ فالحكم هذا، الحكم هو نفس التصديق. كيف؟ هو نفس التصديق بمعناه المصدري. عارف يعني الفرق بين المعنى المصدري والمصدر المعنى الاسمي؟ هنالك شيء اسمه المعنى الاسمي، وهنالك شيء اسمه المعنى المصدري. المعنى المصدري هو نفس الفعل، نفس الحدث، نفس الفعل. لكن المعنى المصدري، المعنى الاسمي، هو الناشئ عن هذا الحدث او الفعل، الحاصل، الحاصل بالمصدر، يسمى الحاصل بالمصدر. يعني لاحظ، الكتابة هي نفس الفعل، الكتابة writing، نفس الكتابة. أن تكتب، أن تفعل، يعني الفعل نفس الفعل او نفس الحد. واضح المعنى؟ الآن الذي حصل هو كتابة، يعني المكتوب، الكتابة بمعنى المكتوب، الكتابة بمعنى المكتوب written thing هو الحصل الحاصل بالفعل الحاصل بالمصدر واضح؟ أيوة الآن الحاصل بالمصدر هذا الحاصل بالمصدر يسمى المعنى الاسمي ها؟ المعنى الاسمي مش المعنى المصدري فلاحظ العلم له معنيان له جهتان علم بالمعنى المصدري بمعنى الإدراك وعلم حاصل بالمصدر هو الحاصل بالمصدر لاحظ لما تشرحون الاعتراف المعلوم قلت المعلوم ما خلق به ونفسه هذا هو نفسه لا ليس هذا بس خليني أوقف في هذه النقطة فلاحظ أنت سألت لي سؤال ما هو الحكم الحكم له جهتان حكم بمعناه المصدري وحكم بمعنى الذي الحكم الذي حاصل بالمصدر فالحاصل بالمصدر حكم هو التصديق بالمعنى الاسمي لكن نفس التصديق الحكم الذي هو الفعل نفس التصديق هو الحكم اللي هو فعل النفس كما كان معنيين للحكم كان معنيين للتصديق اللي هو نفس التصديق له معنيان وأيضا تصور له معنيان تصور بالمعنى الاسمي وتصور بالمعنى المصدر والعلم له اتجاه واضح المعنى المصدري والمعنى الاسمي انا بنفس التقييم نفس الشيء لا انا ليس نفس الشيء فهنالك ادراك وهنالك امر مدرك مدرك حصل بالادراك فالادراك هو المعنى المصدري والمدرك الذي حصل بالنعم هو علم علم بمعناه الاسمي أجبتك عن سؤالك أنا ولا لم أجيبك عن سؤالك أجبتك عن سؤالك تقريبا إيه سؤالك الشاي ليس لذيذا ليس جيدا أبدا وقليل السكر أيضا نعم التصديق هو إدراك النسبة إدراك وقوع النسبة نعم هذه الإدراك وقوع النسبة وهناك جهتان نعم وذلك جهه هو الحكم هو حكم عقلي نفس هذا الحكم العقلي نفس هذا الحكم العقلي يحصل لاحظ له جهتان الجهه الاولى اللي هو نفس الادراك اللي هو الفعل ثم ما حصل بهذا الادراك يحصل انكشاف العلم هو انكشاف صح الذي يحصل بهذا الادراك الانكشاف الحاصل بنفس هذا الحكم طيب هذا علم يسمى تصديق هو نفس الحكم الحكم بمعناه الاسمي لاحظ عندما قلنا الحواس الخمسة يفيدنا فقط التصور الضروري تطور ضروري مثلا حسن جاهز هذه هناك في نسبة نسبة ايش ادركت انت ما بالحسب بالنظر ما ادركت هناك نسبة لاحظ لا ما أدركت النسبة أدركت هذه الصورة هذه الصورة عند العقل صورة حسن جالسا صورة هذه صورة هل تدرك معنى القعود عند النسبة ومعنى القيام في العقل في معنى القيام صح هل هذا المعنى متحقق الآن طيب هل هذا المعنى متحقق الآن القيام غير متحقق اي معنى المتحقق الان طيب معنى اذا القعود له صوره معينه عند العقل صح ايوه اللي يحكم بانه الانسان انه حسن قاعد هذا الحكم الان هذا حكم عقلي ولا حكم حس الحس يوقف به على ما وضع له بس وضع لنقل صوره نقلت هاي الصوره هذه العقل عنده صوره لصوره للقعود فهذا المعنى هل هو موجود في تلك الصوره المنقوله التي نقلتها العين تنقل العين الى العقل الى الدماغ الى النفس صوره حسن وهو بهذه الصوره هل المعنى الذي يسمى قعود صادق بهذه الصوره صادق بها اذا يحكم عليه بانه قاعد لا حكم الا من النفس لا حكم الا عند العقل طبعا العقل هو احد قوى النفسانيه النفس لها عدة قوى منها الوهم وغيرها منها العقل. العقل العقل فعل للنفس، فعل للروح أو انفعال لها، والاعتقاد كيف لها تتكيف به النفس، كيفية نفسانية. هذا يدرس في شيء اسمه المقولات. هو أيضا سبب يعني الإن يعني كسبب 100% العقل سبب طريق للعلم، هو قوة تستعملها النفس. لاحظ يعني النفس لها عدة قوى، منها العقل المدرك الذي يحصل به العلم. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حواس، الحواس هي أسباب وطرق ليحصل العلم عند النفس الذي يعلم. هو النفس الروح هي التي تعلم، مش الجسد الفاني هو الذي يعلم، الروح هي التي تعلم. كيف تعلم؟ تعلم بقوة هي العقل، هي التعقل. العقل فعل أو انفعال، عملية التعقل. لاحظ في القرآن الكريم عندما تقرأ كم مرة وردت مشتقات العقل، يعني أفلا تعقلون أفلا يعقلون. هل وردت كلمة العقل في القرآن بالإسم، صيغة الإسم؟ أبدا، دائما في سورة الفعل 52 مرة وردت. هذا يشير إلى انفعاله، هذا يشير إلى أن العقل هو فعل للنفس، وليس العقل جوهر. العقل ليس جوهرا، ليس جوهرا. هنالك بعض الفلاسفة قالوا إنه العقل جوهر موجود في الدماغ مثلا، جوهر جوهر جسم جوهر يعني شيء جسماني. أبدا، المسلمون تنبهوا إلى هذا الأمر من مدة يعني قديما، وقالوا إنه العقل الصحيح أن العقل قوة للنفس، من القوى النفسانية، من القوى النفسانية، فهو فعل للنفس أو انفعال لها، وليس أمرا جوهريا، ليس جوهرا. القوة كيفية يعني بمعنى لا ليست كيفية، ليست كيفية. العلم من باب الكيفيات، والاعتقاد من باب الكيفيات، لكن العقل من باب الأفعال، من مقولة الفعل، وليست من مقولة الكيف. العقل ليس من مقولة الكيف، الاعتقاد من مقولة الكيف. ملاحظ؟ تريدون مناقشة مسائل كثيرة، أنا أعرف، لكن سوف تتعلمون أشياء كثيرة عندما نقرأ هذا الكتاب. نعم، لا ليست أو التشكيكية هذه أو التقسيمية. طبعا ليست أو التشكيكية، بل أو التقسيمية. نعم، انفعال أو فعل، يعني إما انفعال أو فعل، بمعنى يعني ينقسم العقل إلى قسمين، قسم انفعالي وقسم فعلي. نعم. الآن إحنا ماذا قلنا؟ قلنا ما به إلى تصور وصل، يعني الكلام المرتب ترتيبا معينا، قد لا يسمى كلاما عند الكلم في اصطلاح النحويين، الكلم المرتب ترتيبا معينا لكي يفيدني مع علما تصوريا يسمى ماذا؟ القول الشارح، يسمى قولا شارحا. فكما قلنا، ما هو الIC recorder؟ الIC recorder هو جهاز إلكتروني يقوم بتسجيل الأصوات إلى آخره. هذا الكلام الذي قلناه، جهاز إلكتروني كذا كذا، هذا يسمى قولا شارحا أو معرفا أو تعريفا. واضح؟ من هو الإمام الغزالي؟ الإمام هو عالم مسلم إلى آخره، عاش في القرن السادس مثلا الخامس وتوفي في بداية القرن السادس. كل هذا الذي أستعمله لكي أعرف شيئا وأبينه وأصوره لغيري أو لنفسي، التعريف المعرف يعرف للنفس ويعرف للغير. شيء درسته في أصول الفقه، الحاد يسمى الحاد، في حد تعريف، والحاد هو المعرف، يعرف لنفسه ويعرف للغير. فالحاد أو المعرف بهذا التعريف يوصل صورة أو يعني يقيم علما تصوريا. هذا التعريف الذي يأتي به الكلام الذي شوف، لاحظ العبارة محلا، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح. القول الشارح واضح؟ وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. لو قلنا مثلا رضوان رجل فاضل، هذه نسبة. ها؟ هنالك من مثلا الشيخ طارق يقول لا ليس رجلا فاضلا، أقول له هو مثلا مسلم يحافظ على الصلوات إلى آخره، فآتي هذا الكلام الذي آتي به وأرتبه على هيئة معينة لكي أثبت هذه النسبة وأحصل تصديقا بهذه النسبة، يسمى ماذا؟ حجة، يسمى حجة. إذا ما به إلى تصور وصل يدعى بقول الشرع، وما به لتصديق وصل إلى تصديق وصل يسمى حجة ويسمى قياسا، قياسا وحجة. واضح؟ نقرأ. قال أقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه، هذا تكلمنا عنه المرة الماضية، فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدي. والعلم معرفة المعلومة، قلنا هذا تعريف معروف لمن هو، وأنه في دور والاعتراض العلمي. ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وكل منهما إلى ضروري وإلى نظري، فالأقسام أربعة، 2 في 2. فإن كان إدراك معنى مفرد، فإن كان هو إدراك معنى مفرد فهو تصور، كإدراك معنى زيد. وإن كان إدراك معنى وقوع نسبة أو لا وقوعها طبعا، كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم، وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت. واضح؟ فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة، اشتمل على تصورات أربعة: تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم، وتطور النسبة بينهما. وكيف نحصل على النسبة؟ كيف نعبر عن النسبة؟ ماشي، ما هو كيف نعبر عنها؟ انتوا افهموا سؤالي، ما هي النسبة؟ تعلق المحمول بالموضوع، كيف نعبر عنها؟ هذا سؤال آخر. لا، كيف نعبر عنها بالألفاظ، كيف نعبر عنها باللفظ؟ بالمصدر، قيام زيد، بإضافة المحمول إلى الموضوع، مصدر المحمول إذا كان فعلا. واضح سيدي؟ كيف نعبر عن النسبة في زيد القائم؟ قيام زيد، هذه النسبة بإضافة المحمول إلى الموضوع أو المصدر الحاصل به، المصدر يعني المؤول منه، وهو تعلق المحمول بالموضوع، وتصور وقوعها، وتصور وقوعها يعني تصورها واقع. لاحظ، أنا أفهم معنى حسن، وأفهم معنى قائم، وأفهم معنى قاعد، أفهم معنى حسن وأفهم معنى قاعد، وأفهم معنى قعود حسن، أفهمه، كل ذلك تصورات. لكن عندما أرى حسن قاعدا أضع هذه النسبة، أوقع هذه النسبة، أثبت هذه النسبة، أصدق هذه النسبة. هذا هو التصديق، هذا يسمى عند جمهور المناطق حكم. والحكم هذا الإدراك الرابع، هذا اللي هو إدراك كون حسن قاعدا أو غير قاعد، هذا يسمى حكما ويسمى تصديقا، علما تصديقيا عند جمهور المناطق. واضح؟ التصور الرابع شايفين اللي هو ايه؟ تصور وقوعها او لا وقوعها، طبعا ضيفوا وراها او لا وقوعها مثل الكلمة السابقة. التصور الرابع يسمى تصديقا، والثلاثة قبله شروط له، هذا شرحناه؟ نعم. وهذا مذهب الحكماء، مش بس مذهب الحكماء، وجمهور المناطق من مسلمين وغيره، جمهور المناطق. نعم، جمهور المناطق، وهو مذهب قوي جدا في الحقيقة، أقوى من مذهب الإمام. ومذهب الإمام يعني من الإمام الرازي. الإمام الرازي الله يرحمه أن التصديق هو التصورات الأربعة يعني مجموع يعني الهيئة الاجتماعية الهيئة الاجتماعية من إيه من التصورات الأربعة أيوة يعني الطاولة لا تكون الطاولة طاولة إلا بالسطح والأرجل لاحظين كيف فالهيئة الاجتماعية من هذه الأشياء كلها تسمى طاولة هذه حقيقة التصديق عند الإمام أنه عبارة عن مجموع التصورات الأربعة واضح إنه كل وكل واحد من هذه التصور الأول والثاني والثالث والرابع هي عبارة عن أجزاء له إن شاء الله إذا درسنا مستوى ثاني في المنطق ندرس لماذا قال الإمام الرازي مثل هذا القول يعني ما الذي جعل الإمام الرازي يقول مثل هذا القول يعني خالف بجمهور ما الذي يريد لماذا قال هذا القول أصلا لما الذي خطر في باله ليقول هذا الكلام لماذا خالف المناطق الإمام الرازي معروف أنه له مخالفات كثيرة في أصول الفقه وفي العقائد وفي المنطق عندما تدرسون تجدون له مخالفات لكن في كل مخالفة لها له فيها وجه له فيها وجه يعني عنده وجهة نظر معينة لا يخالف لمجرد المخالفة ولذلك عندما ندرس الشمسية إن شاء الله ستجدون بحث أكثر من 10 أو 15 صفحة بحث في هذه المسألة مسألة المخالفة الإمام الرازي العلماء لا يمرون على مخالفات الإمام الرازي هكذا يمرون لا يمرون عليها مرور الكرام لأن مخالفاته دائما في غاية القوة ليست مخالفة وبعد الإمام الرازي نشأ مذهب مذاهب نشأت فيها مذهب في مسألة التصور والتصديق وكون التصديق عبارة عن أمر مركب وليس أمرا بسيطا ومشى عليه صاحب الشمسية وغيره نعم مشى على هذا المذهب وغيره فهنالك نشأ مذهب متكامل في بعد مخالفة الإمام الرازي فالإمام الرازي ليس يعني سهلا الإمام الرازي له مخالفة مشهورة مثلا أن جميع التصورات هي تصورات بدهية ولا يوجد تصور نظري أبدا عرفت هذه المسألة لما يناقشونها في الشمسية مثلا في كتاب مثل الشمسية تناقش في 10-15 صفحة تناقش مناقشة مفصلة لأنه مخالفة يعني له أدلة وله براهين وله كذا عرفت يجب أن نبحث هذه المسائل فاليوم الرازي له مخالفات معروفة في المنطق وله مخالفات معروفة في العلم الكلام وله مخالفات معروفة في أصول الفقه مشهورة يعني فدائما خلافاته معروفة ومشهورة ويقف عليها العلماء ويناقشونها بالتفصيل وليست مخالفات عابرة لا يؤبه بها يعني هنالك من يخالف من العلماء يعني في بعض الأسماء يعني يقال هذا لا يعتد بخلافه بجوز ترونها هذه الكتب وفلان لا يعتد بخلافه فالإمام الرازي ليس من هذا الصنف الإمام الرازي يعتد اعتدادا كبيرا جدا بخلافاته وخلافاته دائما وجيهة وقوية واضح؟ نعم حطيت أنا سكر ولا ما وضعت؟ بقي علينا تحديد ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء لأنه شيء واحد ومركبا على مذهب الإمام والمصنف ماشي على مذهب مين على مذهب الحكماء على مذهب الحكماء لاحظ المصنف ماذا قال في المتن كيف عرفنا هو يعني كيف عرف أن المصنف ماشي على مذهب الحكماء قال ودرك نسبة يعني فقط إدراك وقوع النسبة هو التصديق يعني إدراك لشيء واحد فما يعني ما استنتجها بل رآها في نص المتن والمصنف ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبة وهو وقوع وقلنا لكم لماذا قدر كلمة وقوع بين درك ونسبة لأن النسبة الحكمية لها إطلاقان لها إطلاقان فعلى المعنى الأول للنسبة الحكمية وهي مجرد تعلق المحمول بالموضوع لابد له أن يقدر محذوفا هو كلمة وقوع لكن إذا نظرنا إلى المعنى الثاني للنسبة الحكمية وهي عبارة عن وقوع النسبة أو لا وقوعها فلا داعي لتقدير محذوف. واضح؟ وقلنا لكم إنه نص عليها واحد من أهم المناطق الذين عاشوا على وجه الأرض. مين هو؟ خطب الدين الرازي. خطب الدين الرازي التحتاني، هذا غير الرازي الإمام، خطب الدين التحتاني شارح الشمسية. إذا قيل الشارح عن الشمسية، إذا قيل الشارح فهو هو، إذا قيل الشارح شارح الشمسية في شروح الشمسية أو في حواشيها، إذا وجدتم قال الشارح معناه شارح الشمسية وهو خطب الدين التحتاني. خطب الدين التحتاني إمام كبير في هذا الفن، عالم كبير جدا في هذا الفن. نعم، هذا شيخ مين في المنطق؟ خطب الدين التحتاني تقريبا، أو بينهما الطوسي أو بينهما، يعني شوف الأبهري إما أخذ، يصعب أن يكون أخذ عن الرازي مباشرة، لكن إما أخذ عن الرازي أو أخذ عن تلاميذه مباشرة. الأبهري كبير أكبر منهم. خطب الدين التحتاني شيخ السعد التفتازاني في المنطق، شيخ السعد التفتازاني في المنطق. ودرس على مين؟ يعني من مشايخه مين؟ من مشايخه عضد الدين الإيزي. يعني شوف أخذ عن العضد الإيزي. العضد الإيزي توفي صغيرا جدا في السن، توفي صغيرا لكنه كان شيخا وإماما كبيرا. حمدكم الله، هو شيخ السعد التفتازاني. نعم، فلذلك كان السعد منطقيا كبيرا جدا في الحقيقة. نعم. تحتاني لأنه لما راح يدرس في المدرسة كان هنالك اثنان يسميان بخطب الدين، هو لقب بخطب الدين، وكان هنالك رجل آخر يسمى بخطب الدين، لكن كانت المدرسة عبارة عن طابقين، واحد يسكن في الطابق الفوقاني وواحد يسكن في الطابق التحتاني، فسمي هذا القطب التحتاني وهذا القطب الفوقاني لكي يميزوا بينهما. هو قطب الدين الرازي هو نفسه التحتاني، كان يسكن في الطابق الطبقة السفلى، قطب الدين التحتاني أو قطب الدين الرازي التحتاني. عرفتم بماذا؟ هذا سؤال جيد. في خطر في أنت اللي سألته ولا أنت اللي سألته؟ دراسة سير العلماء دراسة مفيدة جدا جدا. نعم، بعدين تعلي الهمم. نعم، لأنه إحنا ما عندنا همم، إحنا في الحقيقة موتى. فإذا قرأنا للعلماء، قرأنا سير العلماء يعني ورأينا هممهم تحيا نفوسنا، تحيا فعلا نفوسنا، ويعطونا دفعة وقوة لكي نتعلم. يعني سعد الدين التفتازاني رحمه الله طرده عضد الدين الإيدي من مجلسه وطلب أن يأتي، قال له ائتني بوالديك. فلما جاء أبوه قال انظروا له صنع، هذا الولد لا يمكنه أن يتعلم، كان بليدا جدا، لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتوح. يعني العلماء بعد ذلك قالوا هذا الإنسان عجيبا من عجائب الزمان. السيبويه رحمه الله عندما جاء إلى الخليل كان إذا تكلم قال له اسكت يا عجمي، أنت لا يستطيع أن يقيم، يعني لم يكن يستطيع أن ينطق بالعربية، ثم صار إماما في العربية. سيبويه صار إمام الدنيا في العربية. إذا المسألة ليست هذه الجهود، لاحظ كيف خلص أناس طلبوا العلا سهلوا لها الليل. نعم، قال والمصنف ماشٍ، فهمنا هذا الكلام. قال ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور أو التصديق وتتعلمهما أو تعلمهما، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. يعني لما قال إيش في المتن، قال وقدم الأول عند الوضع، لأنه هذا المراد بالوضع ما يشمل ذلك. ما يشمل ذلك يعني ما يشمل إيش ذلك، تعود على إيش؟ على ثلاثة الأشياء المذكورة، وهي تذكر تعلم أن تكتب التصور والتصديق، يعني تؤلف في التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما. ما مش موجود عندي. فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك، فقدم التصور ذلك المذكورات هذه استهل التعلم المنطق وتعليمه وتذكره وإلى آخره. واضح سيدي؟ واضح سيد طارق؟ فقد عندي مضبوطة قدم، بل هي قدم عندكم مضبوطة قدم فقدم أحسن، فقدم التصور عندك فقدم فقدم فقدمي لازم تكون فقدم فقدم بس مش بدون فتحة عليها لأنه هذا فعل أمر فقدمي فقدم السكون عشان التقاء الساكنين مكسرها فقدمي التصور على التصديق، فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم قدمه وضع. نعم طبعا مخالفته طبعا هل هذا الأمر أهمية في الحقيقة؟ يعني هنالك وضع وهنالك طبع، طب إذا وضعنا هل يجب علينا أن نوافق الوضع الطبع؟ في الحقيقة لا يجب، هو عقلا ولا شرعا ولا شيء، يعني يمكن أن تخالف. سعد الدين التفاني لما ألف في التهذيب، مين حافظ التهذيب؟ في بداية التهذيب ماذا قال؟ قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، العلم إن كان إدراكا لنسبة، العلم إن كان إدراكا لنسبة فتصديق وإلا فتصور، فقدم التصديق على التصور. العلم إن كان إدراكا لنسبة فتصديق وإلا فتصور، هذا بداية مذهب بداية مثل التهذيب. فإذا لا يجب لا عقلا ولا شرعا تقديم يعني الطبع على الوضع، ولكنه في إن لم يكن له مبرر فهو في يعني قوة الخطأ عند المحصلين. يعني ما معنى في قوة الخطأ؟ كأنه خطأ. فدائما المحصلون بمعنى العلماء المتمكنون والمحققون يراعون في وضعهم الطبع، يراعون في وضعهم الطبع. نعم ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاجة للتأمل والضرورية عكسه، يعني ما لا يحتاج إلى ذلك، يعني إلى التأمل ذلك هنا التأمل. فالأقسام أربعة كما تقدم، ضروري ونظري ضروري ونظري. مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين. لاحظوا لفظ الواحد مش النسبة اللي فيه، هنا التصور النظري وينه؟ إدراك الواحد نصف الاثنين، إدراك معنى الواحد ومعنى نصف ومعنى الاثنين نصف الاثنين. لاحظين لا نتكلم عن نسبة، هذا في الكلام في نسبة. نعم نصفية الواحد للاثنين، هذا الإدراك، الإدراك التصوري، لا نتكلم عن التصديق. لاحظ يعني يجب أن تفصل في ذهنك عن إدراك الإدراك الشيء اللي بيسموه الإدراك الساذج الذي ليس معه حكم، وعن إدراك اللي هو الحكم. واضح؟ يجب أن تفصل في ذهنك بين إدراك الإدراك اللي هو الخالي العاري عن الحكم ليس معه حكم، يسمى النايف بيرسبشن، الإدراك ساذج، ساذج ليس معه حكم، ما في جادجمنت، ما في حكم أبدا، خفيف ضعيف ليس ساذج. ساذج معناه مجرد فقط، مجرد عن الحكم فقط، يعني مجرد تصور ليس معه شيء آخر. وضع الواحد نصف الاثنين. فكون الواحد نصف الاثنين ليس لا تصدق ولا تكذب. كون الواحد نصف الاثنين نصية الواحد للاثنين. نصية الواحد للاثنين. طيب نصية الواحد للعشرة. هل الواحد نصف العشرة؟ لا. لا. لكن نصفية كون الواحد نصف العشرة قبل أن تصدق بذلك أو تكذب. مجرد تصور ذلك هل تتصوره؟ لا. كونك إذا أمسكت عشرة وقسمتها إلى قسمين حصل عندك واحد وواحد. صح ولا؟ هذا متصور في الذهن ولا غير متصور؟ متصور ولكن يحكم العقل عليه بالفساد بعدم الصحة. واضح؟ من دون التصور يعني لا نستطيع أن نفرق بين حكم صحيح وبين حكم صحيح. يجب أن تتصور نصف العشرة مثلا الواحد. يجب أن تتصور أولا طبعا لكي تصدق. يجب أن تتصور أولا لأن التصور قلنا إما شرط أو شرط وعلى الحالين يجب أن يحصل قبل التصديق. واضح؟ لا. واضح ما معنى شطر part of تتصدق إما يعني التصديق is conditioned by تصور أو أنه part of it. تصور part of التصديق. ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور أو التصديق والتعلم هذا قرأنا. ثم بيّن أن نظرية من كل واحد نعم قرأنا. مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ واحد نصف الاثنين. واضح الكلام؟ ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثنى عشر. النظرية هنا في جزء من الكلام اللي هي مش في كلمة نصف بل في كلمة إيه؟ سدس الاثنى عشر. فسدس الاثنى عشر احتجنا فيها إلى فهمها ثم ندرك نصية ذلك نعم. وهذا تكلمنا عنه. ومثال التصور الضروري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين. الآن لاحظ الواحد نصف الاثنين مرة معنا المثال في التصور الضروري الآن هو مثال على التصديق الضروري. ففي الأول الاعتبار الأول ننظر إلى المسألة باعتبارها أمرا متصورا باعتبارها شيئا مفردا باعتبارها مفردة. الآن نلاحظ النسبة من حيث ما هو وقوع أو لا وقوع. واضح؟ أنا الآن أفترض أنكم يعني أنتم فهمتم الكلام. اللي عنده سؤال يسأل. ومثال التصديق النظري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس الاثنى عشر. واضح؟ وبما تقرر علما انحصار العلوم في التصورات والتصديقات ولكل منهما مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها ومقاصدها القياس بأحكام القياس بأحكام. يعني حتى نصل إلى التصورات عند تصور وتصديق حتى نصل إلى التصورات يجب علينا أن ندرس ما يسمى بإيساجوجي اللي هي الكليات الخمس القول الشارح الكليات الخمس. مقصودنا من ذلك أن نعرف الأشياء. يعني المنطقي يريد أن يقف على أسباب العلم على الطرق أن يحكم الطرق المؤدية إلى العلم. العلم تصور وتصديق. غاية المنطقي أن يعلمك كيف تحكم الطرق الموصلة إلى العلم. طب إذا كان العلم هو عبارة عن تصور وتصديق فيجب عليه أن يحكم الطرق يعلمك أن تضبط وتحكم الطرق. واضح معنى تحكم؟ أن تضبط الطرق المؤدية إلى تصور والطرق المؤدية إلى تصديق. كيف تتأدى إلى تصورات في العلم؟ أنت يمكن أن تصل إلى تصور عن طريق الحواس بس هذا ليس ما ندرسه في العلوم النظرية. العلوم النظرية تعرف الأشياء فتعلم بها. ليس معنى ذلك أن الطريقة الوحيدة للعلم التصوري هي التعريف. لا، يمكن أن تصل عن طريق الحواس إلى تصورات. ولكن العلوم النظرية مبنية على أنه مؤلفات تؤلف فيها وتدرسها وتدرسها. فلذلك أنت تحتاج إلى أن تعرف الأشياء للآخرين حتى يدركوها ويتصوروها. إذا لابد لك من أن تصل إلى القول الشارح فيضع القواعد القواعد التي بها تعرف الأشياء ويضع القواعد التي بها تنقد التعريفات تعرف أن هذا التعريف صحيح ولا غير صحيح وإذا أردت أن أعرف شيئا كيف أعرفه ما هي الطرق التي أعرفه بها واضح قبل ذلك عليك أن تتعلم مجموعة من المبادئ لأنك إذا أردت أن تعرف فالتعريف إما أن يكون حدا كما سوف يأتي حدا تاما أو ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا أو تعريفا لفظيا فهنالك مبادئ للتعريفات فالتعريف الحدي مثلا الحد التام يتكون من الجنس والفصل الحد الناقص يتكون من الفصل فقط عندما أجاز التعريف بالمفرد أو يتكون من مثلا الجنس البعيد والفصل كل هذه الأشياء هي تفاصيل لابد من دراستها ما أين تدرس؟ تدرس في باب الكليات الخمس تدرس الكليات الخمس أولا فتصير عندك المبادئ والمفردات التي بها تعرف الأشياء إذا مقصودنا في باب التصورات مقصودنا هو القول الشارح نريد أن نصل إلى درجة نستطيع معها أن نعرف الأشياء نستطيع معها أن ننقد تعريفات الآخرين للأشياء ونصححها واضح؟ كيف نصل إلى ذلك؟ نصل إلى ذلك عبر مجموعة من المبادئ نتعلمها في باب الكليات الخمس إذن هنالك مبادئ التصورات هي الكليات الخمس مقاصدها القول الشارح إذن هذا شطر العلم الشطر الثاني للعلم هو التصديق مبادئها تدرس القضايا وأحكام القضايا ما هي القضية؟ ما مفهومها إلى آخره؟ القضية أنواعها شرطية حملية بعدين الشرطية والله إيش هي لزومية مثلا أو اللي هي اتصالية وانفصالية وهذه لزومية واتفاقية وتلك عنادية واتفاقية وأقسامها الثلاث ولا تدرس جميع القضايا وأنواع هذه القضايا وتفاصيلها ملاحظ كيف وتدرس أحكامها من النقض والعكس وسندرس النقيض طريقة التناقض وطريقة كيف ننقض القضايا وكيف نعكس هذه القضايا ولماذا أصلا هنالك شيء اسمه نقيض وعكس وما الفوائد التي نستفيدها منها كل هذه المبادئ ندرسها حتى نصل إلى مقصودنا من التصديق وهو القياس القياس يا أخواني كيف نقيس كيف نقيم الحجج على ما نريد يعني عندي قضية معينة كيف أثبتها كيف هل عن طريق أي قياس ما هو مطلوبي؟ هل مطلوبي والله قضية جزئية ولا قضية كلية؟ إذا كان مطلوبي مثلا قضية سلبية أو جزئية أي شكل من أشكال القياس أستعمل؟ عرفت كيف؟ ما هي شروط هذا القياس؟ ما هي إلى آخره؟ عرفت كيف؟ ما هي أشكال هذا القياس؟ وما هي شروط هذا القياس؟ متى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا؟ إلى آخره فإذا التصديق أيضا وهو شق العلم له مبادئ هي القضايا وأحكام القضايا وله مقاصد وهو القياس لأقسامه الخمسة اللي هو البرهان والجدل وإيش والخطابة والشعر والصفصفة كما قلنا لكم سابقا وسميناها الصناعات الخمسة واضح؟ ولذلك أبواب المنطق الرئيسية هي أربعة أبواب مبادئ التصورات ومقاصد التصورات مبادئ التصديقات مقاصد التصديقات ها إذا أي كتاب في المنطق يجب أن ينقسم إلى قسمين رئيسيين قسم التصورات وقسم التصديقات ثم ينقسم كل منهما إلى مبادئ ومقاصد إذا هنالك أربعة أبواب رئيسية لأي كتاب في المنطق لا يمكنك أن تتجاوزها واضح؟ صوتي عالي أنا؟ لا فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة طيب رح ندرس بحث اسمه بحث الدلالات دلالات الألفاظ قال وإنما وأما بحث دلالات ومباحث الألفاظ في بحث اسمه دلالات دلالات الألفاظ وفي شيء اسمه مباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه هذا لاحظوا أنت تدرس مباحث الألفاظ تدرس اللفظ يقول لك اللفظ إما مهمل أو مستعمل المستعمل إما مفرد وإما مركب هذا سوف يأتي لكن إحنا ما ندرس فيه المفرد إلى كلي وجزئي إذن تدرس مباحث الألفاظ تدرس مباحث الألفاظ لكي تحلل الألفاظ وتصل إلى الكلي اللي هو ندرس الكلي ينقسم إلى جنس وفصل وعرض عام وخاص أو عرض خاص ونوع. إذن تدرس مباحث الألفاظ لأنها توصلك إلى تقسيم اللفظ لكي نصل إلى الكلي والجزئي. لاحظ. إذن هو من مكملات دراستنا أو شو قال عنه لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. هذا هو لماذا كيف يتوقف؟ هكذا يتوقف، تقسم اللفظ إلى أن تصل إلى الكلية والجزئية. واضح؟ أما بحث الدلالات فالدلالات سوف ندرس ثلاثة دلالات: الدلالة المطابقية والدلالة التضامنية والدلالة الالتزامية. المنطق كله قائم على بحث الدلالات. بحث الدلالات يقوم عليه قسم التصورات والتصديقات كاملة. عرفت كيف؟ يعني في القياس مثلا سوف ندرس العكس، العكس هو لازم واللازم هي دلالة لزومية. سوف ندرس أيضا في باب مثلا مقاصد التطبيقات القياس والنتيجة، القياس مقدمة ومقدمة ثم نتيجة، النتيجة لازم للمقدمتين، لازم. إذن هي دلالة اللزوم. نعم. إحنا ندرس الدلالات لأنها مفيدة. طيب، مفيدة في قسم التصورات ومفيدة في قسم التطبيقات. كيف إفادتها؟ ما فائدتها في قسم التطبيقات؟ أعطيناكم أمثلة على ذلك. في القياس لأنه في العكس، لأنه العكس هو لازم للمعكوس، للقضية المعكوسة، للقضية الأصلية، والنتيجة لازمة للمقدمتين. وأيضا في المفردات هنالك لازم المفرد، لازم المفرد. نعم. في التعريفات إذا إحنا في المفردات إذا أردنا أن نعبر مثلا بألفاظ معينة فإننا نعبر إما بالدلالة المطابقية أو بدلالة تضمنية أو بدلالة التزامية. نعبر عن الأشياء إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، وسوف يأتي إن شاء الله يعني ترتيبات ذلك وكلام عليها بتفصيل، يعني يمكن الدرس الوراء أو درس الوراء مباشرة الدلالات، يعني ستفهمون بالضبط لماذا مباحث الدلالات. إذا مباحث الدلالات في الحقيقة مباحث مهمة جدا جدا جدا، وهي مباحث مكملة لقسم التصورات أو ممهدة لقسم التصورات ولقسم التطبيقات، استفاد منها يعني في قسم التصورات وفي قسم التطبيقات. إن شاء الله في كل موضع من مواضع المنطق نمر به نستفيد منه في الدلالة المطابقية أو مثلا إذا أردت أن تعرف الأشياء التصورات فلا بد أن تأتي بألفاظ تفيدك معاني مطابقة. يعني مثلا الإنسان هو حيوان ناطق، الحيوان الناطق الآن هو المعنى المطابقي في الحقيقة للإنسان، وهكذا. يعني في هنالك فوائد كبيرة في قسم التصورات وفي قسم التطبيقات في مباحث الدلالات. واضح؟ إن شاء الله عندما ندرس كل مبحث من المباحث يعتمد على الدلالات سننبه إنه هذا المبحث يعتمد على الدلالة الفلانية، الدلالة الالتزامية. واضح؟ ومن نظر إلى أقسام القياس الخمس عد الأبواب ثمانية. من وين جاءت الثمانية؟ لاحظ باب إيش أول شيء؟ مبادئ التصورات، بعدين مقاصد التصورات، بعدين مبادئ التصديقات، هي ثلاثة. ثم مقاصد التصديقات هي عبارة عن أقسام القياس، القياس خمسة أقسام، فثلاثة وخمسة هي صار المجموع ثمانية. عرفتم من أين جاءت الثمانية؟ قال ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة، اللي زاد معها باب مباحث الألفاظ مستقلا. قال ثم إن المناطق تصطلح على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرد بالقول الشارح، يعني الذي نستفيد منه معنى واضح. هذا الكلام شرحنا كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان. لاحظ الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق. فكلمة الحيوان الناطق هذا الكلام، هاتان الكلمتان يعني، وقول أفادنا معنى الإنسان، فأفادنا معنى مفرد المتوصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان. هذا قول شارح أو معرف أو تعريف، وهذا معنى قوله وما به إلى تصور وصل في قول شارح. واصطلحوا على التسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة، أي قياسا، كالعالم متغير وكل متغير حدث. لاحظوا هذا اسم قياس، رح يجي إن شاء الله بالتفصيل لكن الآن هذا عبارة عن مقدمتين، العالم متغير مقدمة الصغرى وكل متغير حادث، هذا اسمه قياس. واضح؟ هذا اسمه قياس. هذا القياس العالم النتيجة ايش؟ العالم حادث. هذه ايش اسمها؟ نتيجة. النتيجة جزء من القياس ولا ليس جزء من القياس؟ ليس جزء من القياس. هذا القياس، هذا هو القياس، هذا ليس قياسا، هذا نتيجة، هذا اسمه ملزوم. هذا ايش اسمه؟ لازم. تعريف النتيجة هي القول اللازم او القضية اللازمة للمقدمة، وهذه المقدمة فهي لازم. قول اخر ايش قال في تعريفها في السلة؟ مستلزما بالذات قولا اخر، قولا اخر. النتيجة هي قول آخر غير القياس. هذا القياس، هذا اسمه الدليل، هذا اسمه مدلول. واضح الكلام؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا، بس من أين أنتجت؟ من وين؟ من أين أنتجت؟ يعني أنتجت من القياس، نتجت عن القياس لكنها ليست من القياس. الحقيقة متضمن وليس قياس. مش مشكلة يا أخي، مش مشكلة، لكن هذه ليست هي القياس. هذا اسمه قياس؟ هذا القياس؟ لا. هذا اسمه قياس، هذا اسمه نتيجة أو مقيس. هذا نتيجة أو مقيس. هذا قياس، هذا مقيس، هذا ملزوم، هذا لازم، هذا دليل، هذا مدلول. واضح؟ هذا يختلف عن هذا، ولو كانت في ضمنها أو كانت مثلا أخذت منها، لكنها هل هي موجودة؟ هل هي موجودة في صورتها في هذه الصورة داخل القياس؟ في ضمنها موجود، ولكن موجودة في مادتها، لكنها ليست موجودة بصورتها. في مادتها بعض الأفضل في مادتها بالمادة موجودة، لكن ليست موجودة، يعني موجودة بالقوة وليست موجودة بالفعل. نعم، ليست موجودة، موجودة بالمادة وليست موجودة بالصورة. يعني مادتها كلمة العالم موجودة، كلمة حادث موجودة، المادة موجودة، لكن الصورة ليست موجودة، موجودة بالقوة لكنها ليست موجودة بالفعل. واضح؟ فهي ليست جزءا. هذا قياس، هذا مقيس أو نتيجة، هذا ملزوم، هذا لازم، هذا دليل، هذا مدلول. واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة. هذا حجة، شوف كم يسمونها، هذا هو الحجة، هذا اللفظ هو الذي أفادني المدلول أو المطلوب. هذا مطلوب، يسمى مطلوبا أيضا، النتيجة تسمى مطلوبا، مطلوب خبري. نعم، مطلوب خبري. واضح؟ فهذا مطلوب، عرفت كيف؟ عن طريق الحجة وصلت إلى المطلوب. قال واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسا، كالعالم متغير وكل متغير حادث. انتهى الكلام، شوف كيف؟ كالعالم متغير وكل متغير حادث. هيا لاحظوا أمامكم الكتاب، هذا هو القياس المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم حادث، هذه النتيجة ليس جزء من القياس، وهي معنى قوله وما لتصديق به توفى. بس يا إخواني في حاجة عندي سؤال؟ ندرس كمان شوية؟ ساعة ونص. أنت ساعة ونص؟ ساعة ونص. نأخذ كمان. أنت بأي ساعة بتنام؟ لا لا ما في إلا أحمد الشيخ أحمد كمان ينشر اليوم ليه؟ عشان الساعة 11. عشان إيه؟ الساعة كم؟ الساعة 11. أنت يجب أن توصل للشيخ أحمد الجمال الساعة 11 الليل؟ قبل الساعة 11. سلم عليه كثيرا. طيب نأخذ مبحث الدلالات. انتهيتم من هذا؟ قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه، يعني ودلالته على جزئه تضمنا، يعني تسمى تضمنا. بدأ قال أنواع الدلالة الوضعية، أنواع الدلالة الوضعية، قصد بالدلالة الوضعية اللفظية، قصد بالدلالة الوضعية اللفظية، يعني أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. واضح؟ ايش الوضع؟ ايش الوضع؟ في علم عند المسلمين اسمه علم الوضع، ومؤلف فيه كتب ورسائل والى اخره. انت تدرس عند الشيخ يوسف؟ يوسف ادريس. الشيخ يوسف محمد يوسف ادريس جمع اكثر يمكن من 20 او 30 او حتى 50 رساله في علم الوضع. جمع رسائل كثيره جدا وضعها في، يعني صفوها في كتاب واحد. علم الوضع علم جميل جدا وعلم مفيد للغاية في الحقيقة. معنى كلمة الوضع جعل لفظ من الألفاظ بإزاء معنى من المعاني، لفظ تضعه على معنى من المعاني بقصد استعماله في ذلك المعنى الموضوع له، بقصد الاستعمال. يعني أنا أقول كلمة كتاب، بلاش كتاب، حسن. لما ولد حسن أبواه وضع كلمة حسن، كلمة لفظ حسن ليدل على هذه الذات، وضعوا حسن على هذه الذات بقصد استعمالها لتدل على ذلك المعنى، يعني بحيث أنه كلما قيل حسن، كلما أطلق اللفظ حسن فهم منه هذه الذات. واضح؟ نفس في كلمة إنسان وضعت على تمام الحيوان الناطق، فإذا أطلقت كلمة إنسان وضعت لكي تستعمل في هذا المعنى، في معنى الحيوان الناطق. واضح هذا الوضع؟ فجعل اللفظ بإزاء معنى بحيث إذا أطلق اللفظ، يعني بقصد الاستعمال، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه ذلك المعنى، هذا هو الوضع. ماشي؟ فالآن إحنا نبحث في الدلالات، في دلالات الألفاظ. أي دلالة؟ الدلالات المعتمدة على الوضع، الدلالات المعتمدة على الوضع، لأنه هنالك دلالات أخرى غير معتمدة على الوضع، لم توضع وضعا، لم توضع وضعا، أو هي وضعت وضعا ليس إنسانيا. يعني مثلا الإنسان إذا تألم قال مثلا هذا التأوم ليس هو دال على الألم، دال على الألم، لكن دلالته على الألم ليست دلالة وضعية بل هي دلالة طبيعية. إذا تأوه أو تعلم قال آه، وهذا لا يدل على يعني أطلق، فهذا لفظ لفظ دال على معنى لكنه دلالة طبيعية وليس دلالة وضعية. فبحثنا في المنطق هو في الدلالات الوضعية التي وضعناها تواضعنا عليها، اتفقنا وتواطأنا واتفقنا، هاي الوضع، وضع واتفاق وتواطؤ على وضع لفظ معين بإزاء معنى معين، بحيث إذا أطلق هذا بقصد استعماله في ذلك المعنى، إذا أطلق هذا اللفظ فهم منه ذلك المعنى. الآن المناطق في الحقيقة يريدون أن يضبطوا المعاني، لأنه يعني هنالك خطأ كثير ينشأ من جهة الألفاظ، هم بودهم أن لا يستخدموا الألفاظ أبدا، أن الناس يفهمون على البعض بعضهم البعض من غير ألفاظ، يعني إذا كان هنالك طريقة لنقل المعاني، لأنه الطريقة هنالك يعني أحد أكبر أسباب الخطأ هو الألفاظ، الألفاظ الكلام هو الذي يحدث خطأ في الفهم. أتكلم بكلام فلا تفهمه، ثم تتكلم أنت بكلام فلا أفهم عليك فهما دقيقا، فينشأ أوهام وتنشأ. إذن الكلام الألفاظ هي سبب كبير من أسباب أحد مشاكل مثلا النصرانية في العالم، أحد أكبر مشاكل النصرانية أنهم لما كانوا يسمعون لكلام سيد المسيح عليه السلام، الإنجيل مليء بالمعاني التعبيرات المجازية الميتافوريك، فالتعبيرات المجازية في الحقيقة يعني فهموها أفهاما معينة، يعني مثلا أن الله سبحانه الإنسان هو ابن الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الخلق عيال الله، صح ولا لا؟ الخلق عيال الله ورد في الحديث، فليس معنى أننا عيال الله أننا أبناؤه بمعنى الولد كما فهمها غيره. فهنالك معاني مجازية ينشأ عنها الخطأ، هنالك معاني مشتركة، هناك ألفاظ مشتركة، إذا هناك ألفاظ مجازية هنالك ألفاظ مشتركة هنالك ألفاظ، إذا الخطأ يحصل من جهة الألفاظ. فلو كان ثمة طريقة، لو كان ثمة طريقة يعني if there is a way we can understand each other and communicate without using the يعني هذا الword without using words بدون استخدام الألفاظ والكلمات، يعني هذا هو ما يفضله المنطقيون ويحبونه، يعني التليباتي مثل التليباتي هو توارد الأفكار. لو كان هناك طريقة فهذه الطريقة رائعة، لأنه هذا يضمن نقل المعنى يعني conveying of meaning without using any words بدون استخدام أي لفظ. لكننا مضطرون لاستخدام الألفاظ لأنه ليس هنالك طريقة مثل هذه الطريقة، هنالك بدائل، هنالك بدائل options أخرى غير استعمال الألفاظ. هنالك نعم ممكن استعمال الإشارات، لكن من أسهل أن أقول لك مثلا أنا جوعان بالألفاظ أم أصف لك ذلك بالإشارة إنه أنا أريد أن آكل مثلا؟ يعني الألفاظ أسهل. فإذا إذن ما دام إنه ليس هنالك طريقة منضبطة أخرى عرفت كيف، مثل طريقة بغير بدون استخدام ألفاظ وأدوات ووسائط، ليس هنالك طريقة منضبطة بدون استخدام الوسائط، فلجأوا إلى استخدام الألفاظ وتركوا استخدام الإشارات، لأن الإشارات قد تتفاوت من قبيلة إلى قبيلة، من مكان إلى مكان، من عرف إلى عرف، نعم قد تختلف. نعم عندهم مثلا في أمريكا هكذا معناها أوكي تمام، بالتركي تمام، لكن هكذا عندنا هنا ما معناها؟ معناها سيء جدا. ما معناها هكذا؟ I'll show you، يعني هذا threatening يعني التهديد، يعني سأريك ماذا سأفعل بك. هنا يستعملون هذه اللفظة بهذا المعنى، إنه أنا سأريك ماذا أسمع. هذا هنا يستعملونها بهذا المعنى. في سمعت أنا إنه في بلغاريا إحنا عندنا مثلاً ياس نعم هكذا صح ولا هكذا صح. فهما في بلغاريا بالعكس. والفلبين العكس. إذا قال هكذا معناها نعم، وإذا قال هكذا معناها لا. نعم كيف نعم في أمريكا هكذا نعم ولا هكذا. لاحظ إذا الإشارات تختلف، الإشارات لا تختلف بحسب العرف، واضح. فإذا لابد أي ما هي الطريقة المنضبطة؟ الطريقة المنضبطة ألفاظ أن نتفق نحن إنه إذا استعملنا كلمة X فX معناها كتاب. لاحظ كيف نتفق على وضع معين. طيب لكن فوضعوا مجموعة من الألفاظ اللي هي تجدها في القاموس، تذهب إلى القاموس، قاموس اللغة العربية، تجد الكلمة الكلمة ومعناها الأول first mean معناها الأول اللي هو المعنى الوضعي له، واضح الكلام، معناها الأول. ثم تجد بعد ذلك معناها الاستعمالات الأخرى لها، استعمالات الأخرى لها اللي هي المعاني المجازية وغيرها. فالآن لاحظ المشكلة إنه وضعوا مجموعة من الألفاظ لكن المعاني أكثر ولا الألفاظ أكثر؟ المعاني كثيرة جدا، فلا تستطيع أن تضع لفظا مستقلا لكل معنى. فقالوا لا يجوز أن نستخدم إلا الألفاظ الدلالة المطابقية، سموها الدلالة المطابقية اللي هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، تمام المعنى الموضوع له. قالوا لا، مدام إحنا مضطرون لاستخدام الألفاظ فلا تستعملوا اللفظ إلا في معناه الذي وضع له، زيد في زيد وحسن في حسن والكتاب في كتاب وإنسان في إنسان. لكنهم وجدوا أن المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، ولا يستطيعون وضع لفظ، وضع لفظ واحد يعني لفظ جديد لكل معنى جديد، هذا كثير معنى مركب. فماذا نفعل؟ قالوا يجوز لكم أن تستعملوا الألفاظ الألفاظ في معانيها المطابقية وفي معانيها التي في ضمنها. فمثلا الإنسان موضوع الإنسان الحيوان النطق، فلكم أن تستعملوا الإنسان في المعنى الحيوان النطق، ولكم أن تستعملوه في الدلالة على الناطق فقط، تقول إنسان وتريد ناطق فقط، أو تريد تطلق إنسان وتريد حيوان فقط، فهذا المعنى في ضمنه، لاحظ في ضمنه، دلالة تسموها الدلالة الضمنية. فيمكنك أن تطلق اللفظ وتريد ماذا؟ تريد المعنى الذي في ضمنه، ليس تمام المعنى بل جزء المعنى، بل جزء المعنى، هذه يسموها الدلالة التضمنية. لكنهم وجدوا أن هذا أيضا غير كافي، غير كافي، فلا بد من استعمال شيء. فقالوا نستعمل اللفظ في معناه الذي يلزم عنه. ما معنى الذي يلزم عنه؟ الذي يلزم عن معناه الحقيقي. يعني مثلا نستخدم كلمة إنسان، إنسان لها معنى الحيوان الناطق، فيمكن أن نستعمل الإنسان في لوازم الحيوانية والناطقية. ماذا يلزم عن الحيوانية والناطقية؟ ماذا يلزم عن كون الإنسان حيوانا ناطقا؟ أنه مثلا قابل للعلم وصنعة الكتابة، أنه يموت، أنه كذا. فممكن استعمال لفظ الإنسان في لوازم الكلمة، في لوازم المعنى، في موازم معنى اللفظ الموضوع. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب إذن هذا هو. لكن وضعوا ضوابط لدلالة الالتزام، وضعوا ضوابط لدلالة الالتزام لأنه لوازم الكلمة في الحقيقة كثيرة جدا، فوضعوا لوازم ضوابط لدلالة الالتزام، وهي الالتزام العقلي، أن تكون هنالك علاقة عقلية، أن يكون اللزوم لزوما عقليا، لزوما ذهنيا عقليا يعني، كما سوف نبينه بعد قليل إن شاء الله، ولا يكون مطلق اللزوم، إلا أنه بعض المناطق، بعض كبار المناطق مثل السعد التفرزاني رحمه الله في كتابه التهذيب وسع دلالة الالتزام وقال لابد من علاقة معينة للزوم ولو كانت حتى عرفية أو غيرها، يعني وسع العلاقة لزومية ولم يعني يقصرها على لزوم العقل. وإلا يعني كل الأفعال يعني يتعلق من الإنسان يعني يوقع من يعني بحجة تضمنها بحجة إتزانه بالإنسان. نعم، لأنه لوازم الشيء كثيرة جدا، فحتى يضبطوا اللزوم ضبطوه باللزوم العقلي، المحققون من المناطق جعلوه اللزوم العقلي. بعض المحققين بعض العلماء اختصروا يعني وسعوا دائرة اللزوم. هذا يعني موجز عام عن الدلالة. الآن ندخل في صلب الموضوع. قال دلالة اللفظ على ما وافقه، يعني هنالك لفظ مثل الإنسان، لاحظ الإنسان لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، لاحظوا لفظ الإنسان وضع لهذا المجموع لكل هذا المعنى، واضح؟ لفظ الإنسان وضع على مجموع الحيوان الناطق عليه ككل، وليس على الحيوان فقط ولا على الناطق فقط، بل على مجموع الحيوان الناطق. فدلالة الإنسان، إذا أطلقت الإنسان وأردت هذا المفهوم، مش أردت أنت، أردت ولا لم ترد، ما ليس لنا علاقة بإرادتك، لنا العلاقة بما نفهمه السامع. يعني الشيخ حسن استخدم كلمة إنسان، ففهمنا من كلامه هذا المعنى بتمامه، فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقية أو دلالة مطابقة، واضح؟ قال دلالة اللفظ على ما وافقه، يعني على ما وضع له، على ما وافقه في الوضع، يعني يدعونها دلالة المطابقة. وجزئه يعني ودلالة اللفظ على جزئه، يعني هنا دلالة الإنسان، دلالة الإنسان على الحيوان فقط، يعني إذا قال كلمة إنسان وفهمنا منها معنى الحيوان بس، كيف يمكن ذلك؟ عن الحيوان فقط، يعني أي إنسان إذا لم يأكل شيء مثلا، هنا يعني ممكن تستخدم لفظ إنسان ولا تريد به إلا جهة كونه حيوانا. نعم. ما معنى الحيوان؟ الحيوان ما معناه؟ معناه إيش؟ النامي المتحرك بالإرادة، الحساس، النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا معنى الحيوان، النامي الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، واضح؟ فإذا أردت هذه المعاني أنها يعني مثلا واحد حبس إنسانا ولم يطعمه، فتقول له هذا إنسان، أطعمه فإنه إنسان، ماذا تريد هنا؟ تريد أنه سوف يموت إذا لم يأكل، فأنت تريد جهة كونه حيوان، جهة كونه حيوان. فهذا الذي يفهم منك إذا فهم من كلامك، عندما تطلق كلمة الإنسان إذا فهم من كلامك الحيوان فقط أو الناطق فقط، الناطق إيش معناها؟ العاقل. لو قلت لواحد هذا لا يفهم، هذا لا يدرك، هذا لا يمكن أن يتعلم، تقول له لماذا؟ هو إنسان، إنسان بمعنى أنه قابل لأن يعلم وعاقل. فإذا فهم منها الناطق فقط أو الحيوان فقط، يكون قد أطلقت الإنسان وفهم منك جزء المعنى، لاحظ؟ نعم. الحيوان فقط أو الناطق فقط جزء المعنى، فهذه دلالة تسمى دلالة تضمنية، واضح؟ الآن إذا أطلق الإنسان ولم نرد لا تمام المعنى ولا جزء المعنى بل معنى آخر، لكن ذلك المعنى لازم بهذا المعنى، لازم للمعنى الوضعي، لازم من لوازمه، يسمى العلاقة علاقة التزامية أو دلالة التزامية. واضح؟ نعم. قال وجزئه، يعني ودلالته على جزئه، ودلالة اللفظ على جزئه. جزء إيش؟ جزئه يعني جزء المعنى الوضعي، جزء جزئه الهاء عائد على المعنى الوضعي، المعنى المطابقي أو المعنى الوضعي. وجزئه يعني ودلالته، يعني ودلالة اللفظ على جزء معناه الوضعي تضمنا، تسمى تضمنا، يعني تسمى دلالة تضمن. وما لزم يعني ودلالة اللفظ على ما لزم، على المعنى الذي لزم للمعنى الوضعي. قوله وما لزم يعني ودلالة اللفظ، اكتبوها، يعني ودلالة اللفظ، وما لزم يعني ودلالة اللفظ على المعنى اللازم للمعنى المطابقي أو المعنى الوضعي فهو التزام، تسمى علاقة التزام أو دلالة التزام. إن بعقل التزم، هذا قوله إن بعقل التزم جري على ما على ما قاله المحققون من المناطق، من أنه يتوجب أن تكون أن يكون اللزوم عقليا، يعني أن يكون اللزوم ذهنيا في العقل وفي الذهن. إن بعقل التزم يعني إذا كان اللازم لازما عقليا تعتبر هذه الدلالة الالتزامية وإلا لا تعتبر. هذا مختصر بهذا الشرح، يعني بشرح الأبيات. نقرأ. قال أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ. يعني لاحظ في الترجمة قال أنواع الدلالة، ما هي الدلالة التي يتكلم عنها؟ الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية، كيف عرفنا أنه يريد الدلالة الوضعية؟ ذكرها في الترجمة. طيب عفوا، قال أنواع الدلالة الوضعية، قصد بأنواع الدلالة الوضعية أي دلالة؟ اللفظية. كيف عرفنا أنه يريد اللفظية في البيت؟ قال دلالة اللفظ. وقوله في البيت دلالة اللفظ يريد دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. الوضعية يعني فترك من كل من الشق، يعني كأن للكلام شقان، للكلام شقان، شق أول اللي هو الترجمة، ثم شق ثاني وهو البيت، بيت الشعر. فترك من كل منهما ما أثبت نظيره في الآخر. ترك من كل منهما، يعني أثبت الوضعية في الترجمة ولم يثبتها في فتركها في البيت، وأثبت اللفظية في البيت وتركها في الترجمة. فإذا كان للكلام شقان، إذا كان للكلام شقان وذكرت شيئا وتركت مقابله في الشق الثاني، ثم تركت في الشق الثاني شيئا وذكرت مقابله في الشق الأول، يسمى هذا نوع من الجينات. تعرفون في شيء في البديع يسمى جينات، يسمى جينات الجينات. تعرفوا مثل مثلا ايش من الجينات؟ الجينات، الجينات اللي يكون مثلا نفس اللفظ جناس تام وجناس ناقص. الجناس مثلا التام يكون نفس اللفظ له أكثر من معنى، استعمال اللفظ بأكثر من معنى. يعني مثلا طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني كلمتني، فلما كلمتني يعني تعبت يدي، كلمتني. رقت الباب حتى كلمتني يعني تعبت يدي، ولما كلمتني يعني تعبت يدي، كلمتني هي تكلمتني. قالت أيسمى عيل صبرا، قلت لها أيسمى، اسمها أسماء عيل صبرا، فقالت أيسمى عيل صبرا، فقلت لها أيسمى عيل صبرا. فلاحظ إسماعيل وإسماعيل بينهما جنات، لكنه جنات ناقص لأنه في حرف. ونعم، وهكذا في ألفاظ كثيرة في اللغة العربية، أنواع كثيرة جدا للجناس من المحسنات البديعية المشهورة في اللغة العربية، وله استعمالات كثيرة، ومن ألطف أنواعه ومن أدق أنواعه جناس يسمى الجنات الاحتباس. هذا هو جنات الاحتباس، وهو مليء في القرآن الكريم، موجود بكثرة كثيرة جدا جدا جدا. احتباس موجود في القرآن كثيرا جدا. نعم. ايش الهامش عندك مثال؟ قد كان لكم فئتين فقتلتم تقاتل في سبيل الله واخرى كافره، لا يعني اخرى كافره لا تقاتل في سبيل الله. الاول يعني مؤمنة. والاولى مؤمنه فتركها في الجزء الثاني. ايش كمان في مثال ثاني؟ ما في غيرها؟ طب في مثال احتباس جميل جدا. الآيات التي تدرجت في الخمر، أول آية إيش هي في تحريم الخمر؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. في قبلها آية من العراق، بعدين الآية اللي وراها إيش أجد؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا حتى تطهر حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، صح؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا، لا إيش الآية؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، صح؟ في آية أولى قبل هذه الآيات الثلاث، مين بعرفها؟ فيها جنات، فيها احتباس، فيها احتباس، اللي هي الآية اللي بتقول هذه نادر ما يذكرونها، يعني لا تجد من يذكرها في إلا قلائل جدا من تنبه إلى أن هذه الآية من الآيات التدرج. ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني تتخذون منه سكرا. والسكر مش رزق، ما استفيد من علم، شو الرزق؟ ما استفيد من علم أو مال أو غذاء، صح؟ إذا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فما هو يعني سكرا رزقا غير حسن، إيه؟ ورزقا حسنا غير سكر، فذكر، فلاحظ كيف إذا كان سكرا يكون رزقا غير حسن، وإذا كان غير سكر اللي هو رزقا حسنا لا يكون سكرا. فمن ثمر هذه فيها إشارة، كانت الذين تنبهوا إلى هذا المعنى قال لماذا ذكر، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ذكر هنا سكرا وذكر هنا رزقا حسنا. ما معناها؟ معناها أن السكر ليس رزقا حسنا بل هو رزق غير حسن. دليل على المعتزلة في ماذا؟ يعني لا يعتقدون الحرام رزقا، لا يعتقد. نعم نعم، الحرام ليس رزق، نعم صحيح. بس الدليل هذا مش دليل نصي، يعني فهمت؟ فهذا فيه، هو له أن يقول ليس فيها إيش؟ ليس فيها احتباس، لكن هذا فيها احتباس، فيها إشارة احتباسية واضحة، فيها إشارة لتحريم الخمر. نعم، والله أعلم. وكثير في القرآن الكريم كثير الاحتباس، كثير جدا. والذي ينتبه وهو يقرأ القرآن إلى المعاني الاحتباسية يعني يتولد عنده معاني جميلة جدا. نعم. قال مراده هذا اتفقنا عليه. قال إذا فهمنا ما هي ما هو الاحتباس. قال والدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، كفهمنا الجرم المعهود هذا الذي نراه يعني من لفظ السماع، فلفظ السماء يسمى دالا، والجرم المعهود والجرم المعهود يسمى مدلولا، أو والجرم المعهود يسمى مدلولا، والجرم عطف على لفظ، يعني فلفظ السماء يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا. السماء لها معنى اللي هو هذا الذي كل ما علانا، فهذا اللفظ دال والمعنى مدلول، والمعنى مدلول. ايش يعني فهم امر من امر؟ تعريف الادق للدلاله هو كون الشيء في حاله بحيث يلزم من العلم به العلم شيء ما. فهم امر من امر او ارادوا عليه ارادات، يعني على اي حال فهم امر من امر. مثلا انت وانت تقود السياره تصل الى اشاره المرور فتصبح حمراء فتقف، ما معنى هذا؟ فهمت من الإشارة الحمراء وجوب الوقوف، يعني وجوب الوقوف بقوة القانون، صح؟ وضعي، فهي دلالة وضعية لكنها غير لفظية، لاحظ؟ فلاحظ الإشارة المرور ترافيك لايت يعني دال على معنى معين، صح؟ والمعنى الذي فهمته اللي هو وجوب الوقوف قانونا هذا يسمى مدلولا، واضح؟ آه. الدلالة فهم أمر من أمر كفهمنا هذا واضح، والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، والدلالة بحسب الدال ستة أقسام. لاحظ ويقسمها بحسب إيش؟ الدال مش بحسب المدلول ولا بحسب أي شيء آخر، يعني هناك جهات أخرى يمكن أن نقسم الدلالة إليها، ولكنه قسمها هنا بحسب إيش؟ الدال. عارفين شو يعني حسب الدال؟ الذي يدلنا، مش بالضرورة اللفظ، الدلالة تنقسم، هذا يسموها مقسم. ايش يسموها؟ مقسم، هذه قسمة، هذه العملية عملية تقسيم او قسمة، هذا مقسم وهذا اللي هون وهون، هذا قسم وهذا قسم، ها؟ المقسم وهذا قسم وهذا قسم. القسمة والتقسيم إما من قسمة الكلي إلى جزئياته أو الكل إلى أجزائه، سوف نتعرف على ذلك إن شاء الله لاحقا. إذا دارت النسبة إذا دارت القسمة على النفي والإثبات تكون القسمة حاصرة. فهمناكم هذا الكلام؟ فهمناكم إياه؟ إما زوج أو لا؟ أو لا. شرحنا هذا الكلام. نحصر الدلالة. الدلالة بحسب الدال، إما لفظ الدال لفظ أو لا، ليس لفظا يعني ليس لفظا، ماشي؟ الدلالة بحسب الدال إما لفظ أو لا، وهذا إما أن يدل بالطبع أو بالعقل أو بالوضع، نفس في هذا إما أن يدل بالطبع أو بالعقل أو بالوضع. إحنا الدلالة التي اعتبرناها هي الدلالة الوضعية اللفظية، فهذا هو القسم فقط الذي يهتم به المناطق، الدلالة اللفظية الوضعية، وغير ذلك من الأقسام لا اعتبار به عند المناصب. واضح؟ نعم، الدلالة اللفظية الوضعية. مثال اللفظية الطبيعية. نعم. مثال اللفظية العقلية. سمع صوت الأحد من وراء جدار. إذا سمعت صوتا من وراء جدار. هذا يدل على ماذا؟ على حياة هذا الشخص، شيء؟ نعم. في المعارك في الحروب عندما يسمعون صوتا يركضون بعد المعركة، يركضون إلى صح إلى اتجاه الصوت، لماذا؟ لأنه الذي يتألم ويعين معناه أنه لا زال حيا، صح ولا لا؟ ولما تحدث كوارث مثلا في زلزال او كذا عندما يسمعون صوتا يركضون باتجاه الصوت لانه هنالك معناته شخص حي. اذا هذا لفظا دلنا بالعقل على شيء ما. واللفظ الوضعي مثل جميع الكلمات اللي باللغه العربيه وباللغات الاخرى. الان دلاله ليست لفظيه ولكنها طبيعيه مثل ماذا؟ احمرار الوجه الحمره تدل على الخجل. دلالة الدخان على النار طبيعية. عقلية. بالعقل أكثر. دلالة ال إيش كمان؟ إشارات المرور. وضعية. ليست لفظية ووضعية. إشارات المرور ليست لفظية ولكنها وضعية اتفقنا عليها وتواضعنا عليها. ليست لفظية طبيعية. الحديد إذا استخدمته مش يحمر، إذا رأيت الحديد أحمر أحمر معناه أنه حار. استخدمت الحديد يصبح يتحول إلى اللون الأحمر. العادة يدل عليه صح؟ يدل على الحرارة. العادة تدل جميع العادات، جميع العادات الكونية المستقرة اللي هي القوانين العادية. دلالة طبيعية. دلالة طبيعية. الآن الدلالة العقلية غير اللفظية العقلية. غير اللفظية الدخان على النار غيره. يلا طب القرآن الكريم من أي دلالة من الدلالات؟ سؤال حاسس الطعام من طلع الطعام رائحة الطعام تدل على ايش؟ على الطعام انت جائع اكيد. تدل على ماذا؟ على اي طعام يعني؟ تدل على وجود الطعام؟ نعم. على طبخ الطعام. على طبخه. طيب هاي الدلالة ايش؟ عقلية. عقلية نعم. نعم. غير ذلك هو جائع حسن. نعم. دلالة الوجود الى الخالق. نعم دلالة الوجود كله، الوجود كله دال على الخالق. الوجود كله دال على الوجود بالعقل يعني. كل ما نراه في الكون يدلنا على وجود خالق عليم قدير مريد. عندما تنظر إلى النبات، عندما تنظر إلى الحيوان، عندما تنظر إلى الإنسان، انظروا إلى الأطفال يعني، راقبوا الأطفال، تعلم أن له ربا، تعلم أن هذا عجيب، شيء خلق عجيب. الأطفال الذي لديه طفل ينظر إليه يتعجب من صنع الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عينيه، انظر إلى وجهه، انظر إلى تعابير وجهه، انظر إلى كيف إلى حركته، كيف في القرآن الكريم آية تقول وهو الذي خلق من الماء، من الماء، من قطرة ماء، من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا، صار إنسان وكينونة وله أفكاره وله آراؤه الخاصة وله، وصار إنسانا متكاملا وصار يقول أنا ربكم الأعلى كمان، وهو من ماء مهين إنسان سبحان الله يعني. فالناظر في الكون يعرف أن هذه الصنعة ليست لا يقدر عليها إلا خالق. انظر جميع الورد الصناعي اللي في الكون، كل الأوراق الورود البلاستيكية الصناعية ماذا استطاع الإنسان أن يصنع؟ وانظر إلى وردة حقيقية تعرف أن هذه ليست كهذه، هذه صنعة صانعها ليس كمن صنع هذا الورود كلها. لا بد لها من كل هذا الكون، وكل ما في الكون يدل على وحدة الصانع أيضا، على أنه واحد. الذي صنع هذا الشيء هو عينه الذي صنع هذا الشيء. الذي ينظر في الصنعة يعرف أن صانع هذه الصنعة هو عين الذي صنع هذه الصنعة. الذي خلق هذه الشجرة هو الذي خلق هذه الشجرة، والذي خلق الإنسان هو الذي خلق هذا الحيوان وخلق هذه الشجرة. من ينظر ويتعلم في العلوم، يتعلم البيولوجيا مثلا ويتعلم علم الجيولوجيا، يعرف أن هذا الرب في هذا الكون واحد، هو عين هذا الصانع. مين بيعرف السيمفونية الخامسة لبيتهوفن؟ تعرفون؟ سمعتوها؟ ما هي سر عبقرية بيتهوفن في هذه السيمفونية؟ تعرفون التيمة بتاعتها؟ تعرفها؟ إذا سمعتم السيمفونية فيها كما نقول مثلا فيها لحن أساسي، لحن أساسي معين، إيقاع معين ولحن أساسي، ثم هذا اللحن يتفرع في أشكال كثيرة جدا إلا أنها عبارة عن فرع، فرعيات، يعني كأنها ألحان فرعية لنفس اللحن الرئيسي. مهما تفرع أنت تشعر وأنت تسمع بالموسيقى أن هذه هي نفسها التي سمعتها بأول ما بدأ السيمفونية، هي نفسها ولكنها ذات مذاقات وأشكال مختلفة، لكنها في صور مختلفة، إلا أنها هذه الصور هي عبارة عن صور فرعية لتلك الصورة الرئيسية، مثل المصدر والمشتقات من نفس المصدر. فهو كان يقول إنني أرى في هذا الكون وحدة عجيبة في كل ما فيه. لذلك في إيش بس الشعر المعروف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل جلاله. كل ما نظرت في شيء في العالم تعرف أن له ربا، وهذا الرب هو عين ذلك الرب الذي خلق مثل هذا سبحانه جل جلاله. فالكون كله عبارة عن قرآن، قرآن يتلى يرتل وينادي علينا ويعرفنا بالله سبحانه وتعالى، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يمر على الآيات الإنسان صباح مساء ويراها بأم عينه، لكنه يعني هي لوكس بس في ظن نفسه، يلتفت لكنه لا يرى. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. هذا الكلام نقرأه في القرآن، إحنا نقرأه لكن لا نفهم ما المراد منه. نحن فعلا نمر على الآيات، نمر في أثناء سيرنا في الحياة نمر ولا وننظر، لكننا لا نرى. ما يعني ترى الأشياء ولكنك لا ترى، وتسمع ولكن هو في الحقيقة لم تسمع أنت. لا أدري ماذا يسمى هذا الشيء، يعني يدخل الصوت إلى الأذن ولكنك لا تسمعه، كيف؟ لا تصغي ولا تنصت ولا تفهم ولا تدرك. عندي النظرية يعني التي يعني نفكر عليها المتكلم من كلها الدلالة بالعقل. المتكلمون يبحثون علم الكلام أصلا تعريفه، إذا وقفت على تعريف علم الكلام تعرف ما هو شغل العلم، ما هو تعريف علم الكلام، يقف على تعريف علم الكلام تعرف بالضبط ما هي ما هو شغل المتكلم. نقرأ بسرعة بس. بحسب الدال ستة أقسام قسمناها، لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو غير لفظ كالدخان الدال على النار، وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، ودلالة النقوش على الألفاظ، ومثال الطبعية دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. وكثرة الذنوب على طول الأمل. ومثال العقلية دلالة العالم على موجده والباري جل في علاه جل وعلا، والدخان على النار. القرآن الكريم دليل أي من أن أي نوع من أنواع الدلالة؟ يعني أظن يعني جهاز دلالة الوقت يعني لأنه هي كلام رسمي. يعني إذا نظرنا فيه نفهم منه أنه معجز. جميل جدا. فهو وهو دلالة العقل. إن هو دلالة لفظية. لفظية ولا غير لفظ؟ لفظ. لكن دال إعجازه دال على أنه معجز بالعقل. إذا هو لفظي عقلي. فنلاحظ النكات البلاغية في القرآن الكريم لا يمكن أن يخطر ببال بشر أن يجمع كل هذه المعاني سوية ويقولها دفعة مرة واحدة في آية صغيرة. هذا لا يستطيع، ليس بمقدور البشر أبدا أبدا أبدا، ليس بمقدور البشر أن يلاحظ جميع هذه المعاني ويلقيها دفعة في آية صغيرة. عندما تقرأ تفسير القرآن تتعجب كيف قال كل هذا ولاحظ كل هذه الملاحظ في آية صغيرة. لذلك لابد أن تدرس النحو، لابد أن تدرس البلاغة، لابد لمن أراد أن يعرف ما هو الإعجاز في القرآن الكريم عليه أن يدرس البلاغة وعليه أن يدرس النحو. لابد، هذا أمر، والصرف والنحو والبلاغة لابد لكي يدرك الإعجاز. شيء تتعجب منه فعلا، يعني تقف مندهرا، تقف يعني متواضعا، عارفا قدر نفسك، عارفا أن هذا الكلام ليس كلام البشر أبدا، ليس كلام البشر أبدا. لا يقف على هذه الأسرار إلا من أحسن فهم اللغة العربية وأحسن فهم، يعني شيء عجيب، شيء عجيب. كان عندك سؤال؟ وصل العقلية دلالة العالم على موجوده وهو الباري جل وعلا والدخان على ما، ومثال دلالة اللفظية الوضعية فيه دلالة الأسد على الحيوان المفترس. كلمة أسد وضعت على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان الناطق. ومثاله الطبيعية دلالة الأنين على المرض وأح هاي هذه هي التي يقصدها على ألم بالطبع. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء الجدار على حياته، والصراخ على مصيبة نزلت بالطارق. صحيح ولا لا؟ لما يصرخ إنسان، الآن سمعنا صوت صراخ نعرف أن هنالك مصيبة نزلت في هذا الذي يصرخ. والمختار من هذه الأقسام، المختار يعني في بحث المنطقيين، هو دلالة اللفظية الوضعية لأنها الأكثر انضباطا ولأنها موجود لها قواميس وموجود لها كذا كما قلنا. فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية الأقسام الثلاثة، وقولنا الوضعية مخرج للفظية الطبيعية والعقلية، هذا واضح. ثم هذه الأقسام الدلالة ثلاثة أقسام: مطابقية وتضامنية والتزامية. فالأولى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق، والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه كدلالته على الحيوان أو الناطق، يعني الحيوان فقط اكتب وراها فقط كي تعرفه، فقط أو الناطق فقط في ضمن الحيوان. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له، خارج عن المعنى الوضعي، يعني معنى المطابقي أو الوضعي، لكنه لازم لذلك المعنى كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. كلمة على ما فيه يستعملها العلماء لتدل على خدشة في الكلام، خدشة في الكلام، يعني أن هذا الكلام فيه شيء، فيه شيء، فيه نظر، فيه نظر. طبعا هنا جهة النظر، جهة النظر إنه الإنسان إذا لاحظ كلمة الإنسان، هو بيتكلم عن كلمة الإنسان، لفظ الإنسان، لفظ الإنسان، هل إذا سمع كلمة الإنسان هل يدلك على قبول العلم وصنعة الكتابة؟ هذا المحل النظر، هذا محل النظر. فهو يقول هنا إنه هذا اللازم ليس لازما عقليا، يريد أن يقول جهة النظر فيه، قال على ما فيه، إحنا نقول فيه أن الإنسان قد لا يخطر بباله أصلا إذا سمع كلمة الإنسان أنه قابل للعلم وطاعة الكتابة. يعني جهة الاعتراض إنه هذان لازمان ليس لازمين عقليين. يعني يكون عاطيا يعني نتعود بكتابة الإنسان. لا. اللازم العقلي هو الذي إذا هنالك إذا غنر الإنسان مثلا ذكر هل يمكن أن نحكم بكتابة الإنسان؟ اللازم هنالك لازم اللازم لازم بين وغير بين. أيوة لازم بين ولازم غير بين. أيوة اللازم البين زيادة لازم بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. هذا اللازم غير بين لكنه لازم وهذا لازم بين لازم لكنه بين. والبين قسمان بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. البين بالمعنى الأخص هو الذي يكفي فيه أن يحضر الملزوم إلى الذهن لكي يحضر اللازم. يعني بمجرد حضور الملزوم إلى الذهن يحضر اللازم. ماشي الحال؟ كما تقول مثلا العمى. ما هو العمى؟ عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. مجرد ما خطر في بالك العمى يخطر في بالك إيه؟ البصر. إذا حضر معنى العمى في الذهن ما معنى العمى؟ عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. فمجرد حضور معنى العمى إلى الذهن يحضر معه إيش؟ البصر. هذا بيسموه اللازم البين بالمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى الأخص. فالبصر لازم هنا المثال يعني البصر لازم للعمى. فالعمى اسمه ملزوم والبصر لازم لأنه مجرد حضور. طيب ما معنى الصمم؟ الصمم عدم السمع عما من شأنه أن يسمع. فلاحظ يصير السمع لازم ليش؟ للصمم. طب البكم عدم التكلم عما من شأنها يتكلم. هذه يسموها العدم والملكة. نعم. شيء يسموها. إذن كل ملكة فهي لازمة لزوما بينا بالمعنى الأخص ليش؟ لعدمها. نعم. شفتم أحلى القاعدة. كل ملكة فهي لازمة في الذهن لزوما بينا بالمعنى الأخص لعدمها. يعني لعدم تلك الملكة. وليس العكس صح؟ وليس العكس طبعا. كيف بده اصلا يلزم العمى عن البصر؟ البصر اذا حضر في الذهن لا يحضر معه العمى. نعم. لكن العمى اذا حضر يحضر معه البصر يعني. فكل ملكة فهي لازمة لزوما بينا بالمعنى الاخص في الذهن ايش؟ نعم. لعدمها لعدم تلك الملكة. واضح ايش يعني اللزوم البين بالمعنى الاخص؟ طيب اللزوم البين بالمعنى العام هو الذي لا يكفي فيه حضور الملزوم الى الذهن حتى يحضر اللازم، بل لا بد من جمع اللازم والملزوم في الذهن لكي يجزم العقل بالملازمة بينهما. وهذا النوع من اللزوم اعتبره الإمام الرازي. هذا من مخالفات الإمام الرازي أيضا. الإمام الرازي قال اللزوم البين يكفينا أن يكفي أن يكون بينا لكي يعتد به بالمنطق، ولا يكفي أن يكون بينا بالمعنى الأخص. الجمهور يعني المحققون من المناطق قالوا لا بد لكي يعتبر اللزوم أن يكون بينا في المعنى الأخص. واضح؟ لكن الإمام الرازي قال لا يكفي فيه أن يكون بينا فقط. أيوة بين بالمعنى العام أن يحضر فيه مثلا الإنسان وكونه ليس فرسا. أنت الإنسان إذا خطر في بالك الإنسان لا يخطر في بالك إنه هو فرس ولا غير فرس. ولكن إذا قلت الإنسان وليس قردا مثلا معا نعم يجزم لأن هنالك لزوم بين هذا الإثبات وهذا النفي صح بين كونه إنسانا وكونه ليس فرسا لكن لا يخطر ببالك أصلا إذا خطر ببالك الإنسان لا يخطر ببالك أصلا كونه فرسا أو غير فرس لكن إذا قلت الإنسان ليس بفرس اجمعهما في ذهنك يلزم بالملازمة بينهم هذا نوع من لزوم البين بالمعنى الآن أما غير البين فهو الذي لا يكفي فيه حضور اللازم إلى الذهن الملزوم إلى الذهن ولا يكفي حضور اللازم والملزوم معا في الذهن بل لا بد من إقامة دليل لإثبات الملازمة بينهم ليكون بين لكي يصبح بينا إذا أنت تبينه بالدليل ولذلك أنت عندما تقول قولا يقول لك بينه لي ما معنى بينه لي إن الملازمة بينهما غير واضحة يعني تقول العالم مخلوق أو العالم حادث فلا بد له من محدث كل بين ذلك كل العالم يقول لك العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث إذا قلت العالم حادث فلا بد له من محدث يقول لك لا نسلم كونه حادثا كيف هو حادث بينه لي لأنه ليس هنالك الملازمة غير بينة بين وجود العالم وكونه حادثا فيطلب بيانا لهذه الملازمة فيطلب دليلا عليها يعني. فتبين له الدليل تقول له العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث تأتي له بالدليل بيانا للملازمة بين كونه عالما وكونه حادثا لا نريد أن نطيل عليكم نريد أن نقرأ هذا وإذا بقي سؤال نشرحه إن شاء الله المرة القادمة وين وصلنا؟ لمطابقة الفهم للوضع لاحظ لمطابقة الفهم مش لمطابقة القصد يعني ما تقول لي قصدي كذا ما إلي في قصدك أنا أنت تكلمت بكلام أنا ماذا فهمت من أنا كعربي لاحظ بقواعد اللغة العربية وبنحوها وبصرفها وبوضع اللغة العربية ماذا فهمت أنت تكلمت معي بالإنجليزي بحسب قواعد اللغة الإنجليزية ووضع اللغة الإنجليزية ماذا فهمت من كلامك أيوة أفهم بالقواعد الموجودة في تلك اللغة المواضعات الموجودة في تلك اللغة لا تقول لي لا أنا أقصد لا يهمني ماذا تقصد أنت فلاحظ قال إيش لمطابقة الفهم للوضع اللغوي يعني فهمنا منك ما تواضع أهل اللغة عليه لا تقول لي قصدي وقصدي كذا لا أنت يجب أن يكون قصدك أن يكون كلامك موافقا لقصدك فحتى يكون كلامك موافقا لقصدك عليك أن تتعلم النحو عليك أن تتعلم علم المعاني لكي تؤدي المعنى موافقا لمؤدي اللفظ عليك أن تتعلم لكن إذا تكلمت بكلام وقلت لي يعني واحد يقول لإنسان آخر أنت دابة ماذا نفهم من ذلك أنه يهينه ولا لا يهينه يهينه لأن العرفة في الدابة هي ذوات الأربع لا تقول لي لا أنا قصدي الوضع اللغوي الأصلي اللي هو كل ما دب على الأرض وكلها العب غيرها ما بيزبط لأنه هنالك عرف يحكم هذه اللفظة هنالك دلالة عرفية لهذه اللفظة فمن سمع من إذا قلت لإنسان أنت دابة يمكنه أن يذهب إلى القاضي ويشتكي عليك إنه هذا سبني لأن هنالك عرف حاكم لاحظ كيف لا يهمني ما تقصد ولا لا تقصد يهمني هنالك مواضعات معينة مثلا واضح لمطابقة الفهم للوضع لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه فهمنا ذلك المعنى منه بتمامه والثانية دلالة تضم لأن الجزء في ضمن الكل لاحظت كلمة الناطق في ضمن المعنى الككل والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له فنوقف عشان أخونا يروح يتكلم في الفهم مع الشيخ ساعة ترونه وإن شاء الله نكمل قراءة هذا المرة القادمة. يلا بإمكانك تروح في البيت. في حد عنده سؤال؟ هل عنده سؤال؟ هذا السؤال الاعتقاد والتصديق. بعض العلماء من اللي قال الاعتقاد هو نفس التصديق المنطقي؟ قال الإيمان الاعتقاد بمعنى الإيمان هو عين التصديق المنطقي. مين قال ذلك؟ مين قال ابن مين؟ ابن سينا؟ لا طبعا أستاذ ابن سينا الشعري ولا الشعري طبعا. الذي قال الاعتقاد هو عين التصديق المنطقي جعفر. حذر ولا بتعرفه؟ الذي يعرف يقول الذي قال ذلك هو سعد السبتزاني وشنع عليه العلماء تشنيعا كثيرا بقوله ذلك. نعم لا شنع عليه العلماء أهل السنة يعني اعترضوا عليه قالوا لا هنالك خلاف واضح بين الأمرين. لاحظ الفرق بين الاعتقاد والعلم. والعلم هذا سؤالك؟ تصديق. تصديق ما هو علم؟ تصديق فرق من العلم. أنا بشرح لك إياها بآية قرآنية. الآية تقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تعرف الآية؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم عرفوا الآيات وعرفوا أنها دالة على أنها أن سيدنا موسى عليه السلام هو نبي من عند الله مرسل. جحدوا بها هكذا علوا واستكبارا ولكنهم كانوا في أنفسهم مستيقنين. بلاش آية ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا يقولون؟ يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اليهود يقول الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. يعني أنت لو وضعت ابنك بين مئات الأولاد ألا تخرجه ألا تعرفه؟ تعرفه بين الملايين صح ولا لا؟ وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمارات الموجودة عندهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعني لا يخطئون فيه. كانوا إذا رأوه عرفوه ولكنهم ماذا فعلوا؟ لم يؤمنوا به. إذا نلاحظ هنالك فرق بين العلم هو حصل عنده التصديق المنطقي أو هو يعرف أنه هذا نبي هذا هو النبي حصل عنده التصديق المنطقي ولكن هل حصل عنده الاعتقاد بمعنى الإيمان؟ الاعتقاد إذا كان مقصودك هو الإيمان ولا العلم؟ هون الاعتقاد هنا تنطرق إلى قد يكون مطابقا لعين العلم قد يطلق الاعتقاد ويراد به نفس التصديق العلمي وقد يطلق ويراد به الإيمان. فإذا قصد به الإيمان فهنالك فرق بين الإيمان والعلم لأن الإيمان أمر زائد على العام مجرد العلم. الإيمان أمر إرادي ولا غير إرادي؟ إرادي لأن الله طلبه منا. لو لم يكن إراديا لو لم يكن فعلا إراديا الإيمان لما طلب الله سبحانه وتعالى قال آمنوا صح ولا لا؟ قال آمنوا. ما معنى قوله آمنوا؟ تكليف لنا بالإيمان. مدام أوجب علينا وكلفنا بالإيمان معناته الإيمان أمر إرادي. بعد ذلك أنا أستطيع أن لو لم يكن أمرا إراديا لما طلبه منا صح ولا لا؟ فلاحظ الإيمان قدر زائد على مجرد اليقين ومجرد العلم. ما هذا الزائد؟ هو الإيمان هو القدر الزائد هو الإيمان على التصديق. يعني لاحظ الإيمان هو الإذعان هو الانقياد والانقياع الطاعة والانقياد والاستسلام. آمنت وسلمت وأنا علمت بعد أن علمت أنا آمنت يا ربي واستسلمت وأنا منقاد لأمرك أنا طوع أمرك. عرفت كيف؟ أنا يعني كل ما تأمرني أنا مستسلم لأمرك ونهيك كل ما تأمرني به فأنا مؤتمر به وكل ما تنهاني عنه فأنا عنه منتهي. لأنني عرفت أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأنت خلقتني وأنت رزقتني وأنت أرسلت هذا الرسول. فلاحظ كيف هذا هو الاستسلام، إيمان الاستسلام. الإسلام له معنيان، معنى أعلى من الإيمان ومعنى أدنى من الإيمان، استخدم في القرآن بالمعنيين. لما جاءت الآية بتقول قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا الإسلام اللي هو دون الإيمان، وفي إسلام أعلى من الإيمان. قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت وانقدت بعدما تحقق فيه الإيمان كاملا، تحققت فيه كيفية عالية جدا من اليقين والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. هذا أعلى لسه من مجرد النفس الإيمان، كيفية أخرى زائدة على نفس الإيمان. الإيمان معنى مشكك ويزيد وينقص ويختلف في الشدة والضعف. واضح؟ في حد عنده سؤال؟